هذا برنامج الحوار الصريح بعد التراويح. هذا هو البرنامج الرمضاني اليومي لقناة المستقلة في لندن. بدأناه السنة الماضية في ذلك الوقت، خصصناه بالكامل تقريبا لمتابعة تطورات الحرب في أفغانستان في رمضان من العام الماضي. في رمضان هذا العام بدأنا الحوار الصريح بعد التراويح بحلقات تقييمية للعلاقات بين العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية في ضوء ما أصبح يعرف الآن بالحرب على الإرهاب وتداعيات أحداث 11 من سبتمبر. بعد ذلك عرضنا حوارا صريحا مع الأمير طلال بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي الملك فهد وولي عهده الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وأدرنا الحوار في 3 ليال رمضانية حول هذا الحوار نفسه وحول ما جاء فيه من أطروحات تخص الوضع السياسي في المملكة وبعض القضايا الهامة مثل قضية العراق والعلاقة وفهم الإسلام وعلاقة الإسلام بالديمقراطية. بعد ذلك طرحنا محور آخر هو لحساب من أو لصالح من تصب أعمال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، هل لصالح الإسلام والمسلمين أم لصالح أعداء الإسلام والمسلمين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى فتح المناظرة بين المذهب السني والشيعي بين علماء المذهبين حول أصل وجذور الخلاف والانقسام الأول في صفوف الأمة الإسلامية، كيف نفهمه اليوم بعد مرور يعني قريب من 1413 سنة هجرية عليه، وكيف يؤثر فهمنا لتلك الأحداث ولأصل ذلك الخلاف على تعايش الطوائف السنية والشيعية حيث مجتمع في بلد واحد. في نفس الوقت أيضا طرحنا ملفا رئيسيا بعنوان مراجعات الإسلاميين، ودعونا من المغرب أحد قادة حزب العدالة والتنمية، الحزب اللي فاز بالمركز الثالث في الانتخابات العامة في المغرب الشهر الماضي، ودعونا مؤسس حزب الوسط في مصر أبو العلا ماضي، ودعونا من العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني في السودان، وناقشنا مراجعات الإسلاميين، تجارب الإسلاميين ومستقبل الحركات الإسلامية، كما شارك معنا أيضا الدكتور عصام العريان من جماعة الإخوان المسلمين مرتين بالهاتف من القاهرة. ووضح كل هذه المحاور التي ناقشناها في رمضان لأقول دون مبالغة إن الحوار الصريح بعد التراويح تطرق وناقش مجموعة من أهم القضايا التي تشغل الساحة الفكرية والسياسية العربية والإسلامية. أقول هذا ردا على أقلية من الناس يظنون أننا إذ نعطي مساحة معتبرة لأول مرة في قناة فضائية للحوار حول أصل الخلاف بين السنة والشيعة، يقولون إنكم تخدمون الصهاينة وتخدمون أعداء الأمة لكنكم لا تناقشون القضايا الجادة، وكأن هؤلاء الناس يخصصون وقتا أكثر مما نخصصه أو أكثر مما تخصصه هذه القناة لمناقشة القضية الفلسطينية والقضية العراقية والعلاقات العربية الأمريكية والحركات الإسلامية ومستقبل الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهي ديدن وقناة المستقلة. والذين يتابعون هذه المحطة بانتظام يعرفون أننا نخصص حلقات شبه يومية لمناقشة هذه القضايا، ليس فقط لمناقشتها مع ضيوفنا، ولكن أيضا أيها الأعزاء المشاهدون لاستضافة المشاهدين الأعزاء وإعطائهم نصف الوقت في برامجنا كي تتاح لهم فرصة التعليق على هذه القضايا الهامة، إضافة إلى الحوار المصري الأمريكي الذي نظمناه والحوار السعودي الأمريكي الذي نظمناه والحوار السوداني الأمريكي الذي نظمناه وحوارات أخرى بين الإسلام والغرب نخطط لتنظيمها. إذن أرجو من الإخوة من القلة القليلة التي تبدي خوفا مرضيا مبالغا فيه على الأمة أن تثق بالأمة وأن تثق بالناس. حجة الاستبداد في كل وقت أن الناس لا يستطيعون تمييز ما يصلح لهم وما ينفعهم، ولذلك يحجرون على كثير من وسائل الإعلام أن تتطرق لموضوعات كثيرة. والآن حجة بعض من يدعي أنه حادب على وحدة الأمة أكثر من هؤلاء الحاضرين هنا أن الأمة العربية يعني مستواها العقلي تحت الصفر سوف تنهار لمجرد أنها رأت الدكتور محمد التجاني السماوي على الشاشة، وأن السنة سوف يتخلون عن مذهبهم لأن الدكتور أبو الزهراء أصاب في عرض حجة أو أخرى، أو أن الشيعة

انحلت المشكلة وبالتالي تعترفون تقرون معهم هذه الليلة أن ما جرى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني خطأ أقله أو هو أكثر من ذلك ردة وانقلاب كما يقول أتوقع يقول التجاري. ولكن إذا جماعة ما قبلوش هذه الرواية تصبح المسألة عليكم أنتم كمان صعبة، أريدكم أن ننبهكم لها من الآن. أيوة. تقولون أن من قامت عليه الحجة عرف، أنت تقول مش بس تعلم في التلفزيون لكن عرف ثم غير أمر في أمر قوله ورأيه في أمر الولاية فقد كفر. لا مو هكذا، هذا له حكم آخر أيضا. اللي هو شو حكمه؟ هناك حديث شريف عندما حدث النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام بأنه أن الأمة ستغدر بك من بعدي، قال فما معنى مضمون الرواية، فما حكم هؤلاء الذين سيغدرون، هل هم أصحاب ردة أم أصحاب فتنة؟ قال بل أصحاب فتنة فخرجهم من الارتداد. هؤلاء لهم حكم خاص بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. شو حكمهم هذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن يا دكتور هاشمي، ما لماذا نحن ندخل دائما وأبدا في الأساليب بتاع التكفير، في حين أن التكفير هذا ربي سبحانه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع الحج ولم يحج فليموت يهوديا أو نصرانيا. شو الكفر يعني؟ لماذا نحن فهمت أنا لا أنا ما مصر على نقول لا أنا عايزين نعرف الحكم. حتى من أنكر نعمة من نعم الله فهو كافر بنعم الله. واحدة من نتائج حوارنا على أمام الناس، اسمعني، واحدة من نتائج هذا الحوار، لا تجرون أنت كافر وأنا كافر وأنا كافر ولا خد كافر. واحدة من نتائج هذا الحوار الذي يبث على الشاشة لملايين البشر أن شخصا في داكار ولا في تونس ولا في مصر ولا في غيره يقول إذا اقتنع بقولك حكمه، إذا لم يقتنع الحكم لله ليس لليك ولا لي، يعرف وضعه بيعرف وضعه في ضوء ما يقال. نحن عايزين نبين فقط، والسؤال المركزي الليلة إذا كان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان والصحابة الآخرين إذا كانوا علموا من رسول الله كما تقول في يوم الغدير علموا أن الولاية لعلي، نعم، واستيقنتها أنفسهم وهنأوه بذلك. أحسن. فما القول فيهم وقد جحدوا؟ لماذا نقول فيهم يا حبيبي؟ هذه المصيبة مصيبتنا احنا. ماذا نقول فيهم؟ لا نقول فيهم شيء، نقول أمرهم من الله. بعدين شو بعد سبحان الله عنجيك. لكن انت الآن عندك خيار أسهل من كده. أيوة أنا إمام علي عليه السلام قال لا تكونوا سببين ولا لعنين ولكن قولوا كان من فعلهم كذا وكذا حتى تكون أبلغ في الحجة. ماذا عن خيار سنة ماي قريش؟ لا ما يهمني دعاسة، أنا نجيب لك ما أكثر من دعاسة. الخيار الأيسر، الخيار الأيسر أن تقنعهما الاثنين وتريح حالنا وتريح الجماعة. لا أنا ما بدي أقنعهم، هذا ما لا يقتنعوا القطاع نقنع المشاهدين. أنا أتكلم في ملايين الناس. الليلة شوف الليلة موضوعنا هم جايين من لول الليلة عدم قناعة. شوف أقول حاجة الليلة إذن يا أخوانا، شوف بقية قول في الإمامة في مواصفات الإمام فيما جرى بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الإمام الغائب. احنا حنمشي اليوم كل هذا؟ لا دي ده مسلسل الحوار. نعم ده مسلسل الحوار. نعم ده خط النقاش. نعم وين ماشي واحنا وحضرنا بعد كده في ان شاء الله. الان هذا الحديث اللي اوردته يعني بالنسبه لمن عاصر النبي وسمع بوصيته صلى الله عليه واله الامام علي ولم يعمل بها، الان بينت طبعا انه فتنه وليس رده، هذا لهم حكم خاص. الان طبعا ونريد ان نعرف اذا من الكتب. نعم من الكتب هذا من الكتب. استاذ محمد طيب لو كان شيعي تسنن شو حكمه وانكر الولايه؟ اولا انا اسمح لي دكتور فيجان ما تسالنا لا لا لا من حقي يعني ما انا سالت الدكتور خليجي يعني ذكر الامام يا اخي عبد الرحمن. اولا نحن لسنا بمجتهدين يعني هذا الحكم التكفير انا لا اعلم، انا ليس مجتهدا. طيب. انا لست مجتهدا، اسال المجتهدين من علماء المراجع الشيعة هم يجيبوك تتمكن. انا لا اعلم انتم في مجلس لابد انا لا اعلم، انا اتكلم بالعقيده وليس بالفقه. احسنت. نعم احسنت ان شاء الله. نعم. طيب تفضل شيخ عثمان الخميس تبدا الحوار في السياق الذي حددناه. 10 دقائق مني له مع اعاده ما سبق من تفكر الله احسن منك. تفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله اذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد،

قلت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بكفار لأنهم لم ينكروا، مع أنهم أنكروا الإمامة في علي واغتصبوا الخلافة وليسوا بكفار. طيب أنا الآن عندك مسلم أو مؤمن أو كافر؟ أنت مسلم ومؤمن بالتوحيد ومؤمن لا لا بالنبوة. لا مؤمن أو مسلم؟ أقول هذه الخلاف بيني وبينك بالإمامة، أنت تؤمن بالإمامة كما أؤمن بها؟ لا. إذن أنت مؤمن بما عدا الإمامة ومسلم؟ مؤمن بما عدا الإمامة ومسلم؟ نعم، يعني بالتوحيد أنت مؤمن، بالنبوة أنت مؤمن، بالمعاد أنت مؤمن، بالقرآن أنت مؤمن. في الأغلبية أنا مؤمن. نعم، بس بالإمامة. إذا في الأغلبية أنا مؤمن. نعم. إذا يطلق على اسم مؤمن. نعم. بهذه الأمور مؤمن. ليس قال البارحة. أنا قال البارحة. أنا دكتور. يجوز لأي منكم؟ أي دكتور قال البارحة؟ أو إذا عشان تكون منعزل البارحة. الدكتور عبد الحميد قال البارحة أن كل منكر للإمامة أو لا يؤمن بإمامة الأئمة الاثنى عشر مسلم وليس بمؤمن. الآن اختلف قوله. الآن يقول مؤمن. يعني ولو يعني أنكر الإمامة بالإمامة. ليس فقط في الإمامة، في الإمام فقط ليس بمؤمن طبعا، وإنما هو مؤمن في لكن الكل. هذا إذن يطلق عليه اسم الإيمان. نعم، لكن طيب. هذا فقط مو قليل. القرآن ينادي به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يصيرون مسلمين ولا يصيرون كفارا؟ مسلمين. الذين لا يحكمون فيما شجر بينهم مسلمين يبقون مسلمون. نعم ماشي. بلا شك. طيب نعم. الآن يعني لا نخلط بين الإسلام والإيمان، والإيمان درجات. هذا المجلس يقول نعم. ومن لم يقبل الأئمة فليس بموحد بل هو مشرك وإن أظهر التوحيد. من هو بحار الأنوار المجلسي باقر علوم الأئمة عندهم باقر علوم الأئمة. أنا سجل لأنه في الجزء التاسع والتسعين صفحة 43. طيب ويقول عن جعفر صادق أنه قال الجاحد لولاية علي كعابد وثن، لأن هناك كثير من كعابد وثن اكشفوا هذه الليلة كعابد وثن مرحتك. هذا في 27-181. طيب دعوة تيجاني قال إن القرآن صامت لا يفهمه ولا يفسره إلا المعصوم، وأنه لا يعصم من الضلالة لا يعصم من الضلالة، وأنه فتنة. أنا عندي أن قول التيجاني أشد من القول بالتحريف الذي يقول إن القرآن فتنة وأنه لا يعصو من الضلالة لا هو ولا السنة. هذا القول أشد من القول بالتحريف. والله لو قال بالتحريف لكان أهون من هذا القول الذي يقوله الآن. الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يأمرنا بالتدبر، أو إن الأمر خاص بالأئمة فليكتب هذا الأمر بالتدبر من الله. هل هو عام للمسلمين يخاطب جميع الناس أفلا يتدبرون القرآن، أو أن هذا خاص بالأئمة؟ الله يأمرنا بتدبره. هل يأمرنا الله بتدبره ولا يجوز لنا أن نتدبر في الوقت ذاته؟ كذلك القرآن أليس صالحا لكل زمان ومكان؟ هذه عقيدتنا أهل السنة والجماعة، أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. وكذلك بين لا الذي يقول القرآن صامت ولا يفهم ويحمل عدة أوجه ولا يحتج به وفتنة، هذا يقول صالح لكل زمان ومكان؟ هذه دعوة. بل إن قول الشيعة هذا هو عدم اهتمامهم، لا يرفعون رأسا بكتاب الله تبارك وتعالى. أنت جئت تمثلهم. لا أمثلهم. أنت جئت تمثلهم. الحمد لله أنا جئتهم. هذا تجاني مش الشيعة. المهم إذا كان القرآن فتنة وأنه لا يفسره إلا أهل البيت كما يقولون، طيب إذا كان لا يفسره إلا أهل البيت ما فائدة كتب التفسير؟ أنا ما قلتها إلا قلت قلت إنه لا يفسره إلا أهل البيت. كذب صريح. لا يفسر القرآن إلا أهل البيت. هذا مسجل. قلت المهم. لا يمسه إلا المطهرون، آية قرآنية تدليل عليه طيب. كلام الله طيب. ليس كما تقول يا كذاب يا كذاب تكذب. هاو كذب صريح. كن مؤدبا في حديثك. نعم أنت تكذب علي وأنا بيوشك. أنت كن مؤدبا. أنت لم تكن مؤدبا. عيب. لا تكذب. عيب عليك تكذب ويوشي أمام الحاضر. الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز لا يمسه إلا مفسرت لا يمس إذا كان أنا مفسر. ولا يمسه لا يلمسه بيده يعني لا. دكتور عبد الحميد ألست قلت لا يفسره إلا الأئمة؟ يعني أبدأ أتكلم لا قلت أو ما قلت لا أنا أبدأ أتكلم تسمح لي قلت أو ما قلت مو قلت لو ما قلت لا تتكلم قل يا أولى. أقول تأويل القرآن أيوة لا يعلمه إلا الله أيوة. والراسخون بالعلم أهل البيت عليه السلام التأويل. طيب قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة

وهذا لا شك أنه كذب مفضوح. التيجاني يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان. لحظة أنا هنا حتى أقاطعك. تفضل. وفي وقت شو؟ لحظة. لا في قاطعتوني. كلمني لا كلمني الشيخ دمشقي قال لي أعطيه من ربع عشرة وعشرة وعشرة عشرة لا 15 أنت قلت لي أعطيه من وقت. مضبوط عشان كده. لا صار 16 ما زال 15 دقيقة 15 من عندي أنا 15 ما زال دي عشان يعرف. شوف الآن قبل أن تقول ما قاله في الصحابة عد بقول خاتم في أمري يا أخوي. نعم. يا شيخ نعم. نعم. القول الآن الفصل في أمر القبول بالإمامة وولاية الإمام علي آخر قول لك عشان نفوت بعد كده لماذا المسلمون تاريخيا يعني تؤمن بولاية الإمام علي أو لا تؤمن؟ أيوة. ولاية أهل البيت تؤمن بها أو لا تؤمن؟ مضبوط. هل من عقائد السنة ولاية أهل البيت أم لا؟ أما أيوة السؤال كده ولاية أهل البيت. نعم. أخي عثمان اسمع بالله هل من لا أنت ما تسألني أنا سألت لا أنا ما أجيب هذه مباحة ما أجيب وأنا أسأله ولا يجيب في صلب الموضوع وأنا سألته في صلب الموضوع سألت عن منكر الإمام في صلب الموضوع ما أجبت الآن لقد فضل سألني من جديد ما أجبت أنت سألتني وأنا أجبتك والفضل اسألني. لا نسيت السؤال الآن. لا أنت تقول سألتك عن الإمامة ما أجبت عن المنكر الإمامة أجبتك يا أخي. لا أردت التفصيل أنت. تفضل اسألني. تفضل. طيب. لا أنا الآن ما أجبتني أنت. تؤمن بولاية أهل البيت أم لا؟ مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا. يعني ولاية أهل البيت. ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي هذه عقيدتنا. طيب. يعني أهل البيت ليس لهم ولاية خاصة بهم من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا لا نؤمن بهذا نتولى الذين تولاهم علي نعم وضيعهم القضية الآن القضية ليست قضيتنا نحن نؤمن بولاية أهل البيت أو لا نؤمن بولاية أهل البيت القضية أكبر من ذلك بكثير كيف أنت تظن أن ولاية أهل البيت الرسول بلغها عليا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم ليس الأمر كذلك إن الأمر أعظم من ذلك هذا أبو حمزة الثمالي يقول أن عبد الله بن عمر دخل على علي زين العابدين من هو من أي رواية تقرأ من فين الآن هذا الكلام ايه؟ من كتابهم البحار في الجزء 46 صفحة 39 محمد باقر المجلسي حققت الرواية الصحيحة يقول أقول إذا يعني حققه هو رواية لا أنا أحتج عليك من كلامك أمر الصحابة هل هو حققها عزيزي نعم أنا أتكلم لا شأن كل شيء حققه لا شأن لأن الآن سأتكلم عن هذا أخي أتكلم عن شيء أي رواية تأتي بها تقول صحيحة ضعيفة مرسلة علما بحديثكم أنت تقول صحيحة أنا أناقشك في مبانيك في الحديث لا هو ناقش في لا أنا انت انا اتكلم وياك تقول لي هذا انا اتكلم وياك كيف تكلمني انت انت لك عايز تقول لي هذا انا امشي على سيرتي اي على اخي انا اخي انا اخي انا الذي اعتقد عفوا دكتور انا الذي اعتقد انه لا علم للحديث عندكم ولا اسانيد عندكم هذا الذي لولا ولولا الشيعة لما وصلت اليكم حتى حديث اسمع هذا الكلام لولا جعفر الصادق ايها المشاهدون اسمعوا هذا الكلام الولاية ليست قضية أنها عرضت على أبي بكر وعمر ورفضوها أو تعرض الآن علينا نحن ونرفضها هذا ينقلون عن ابن عمر أنه دخل على علي زين العابدين فقال يا ابن الحسين أنت الذي تقول إن يونس بن متى إنما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية جدي فتوقف عندها قال بلى ثكلتك أمك قال فأريني أنت ذلك إن كنت من الصادقين فأمر بشد عينيه بعصابة وعيني بعصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح عيوننا فإذا نحن على شاطئ البحر تضرب أمواجه فقال ابن عمر يا سيدي دمي في رقبتك الله الله في نفسي قال هيه وأريه إن كنت من الصادقين ثم قال يا أيتها الحوت قال فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول لبيك لبيك يا ولي الله فقال من أنت؟ قال أنا حوت يونس يا سيدي قال أنبئنا بالخبر قال يا سيدي إن الله تعالى لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار جدك محمد إلا جدك نعم إلى أن صار جدك جدك مضاف إلى أن بعث مش صار أخت كان يا شيخ صار أخت كان جدك يا أخي جدك مش أنصار مش أنصار ها إلى أن صار كثيرا تعترض طيب إلى أن صار جدك محمد إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عنها وتمنع في حملها لقي ما لقي آدم من المعصية، وما لقي نوح من الغرق، وما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البلاء، وما لقي داود من الخطيئة، إلى أن بعث الله يونس. فأوحى الله إليه أن يا يونس تولى أمير المؤمنين عليا والأئمة الراشدين من صلبه. طيب إذن القضية بشوي عبد الله بن عمر هذا صار اصبر اصبر لا لا لا في كل وقت من هو لا هذه هذه ايضا اصبر شوي دكتور لا لا دقيقه دقيقه ما ماشي ماشي مشكله ماشي مشكله اذا القضيه الولايه ليست تعرض علي انا الان او تعرض علي بكر وعمر وتعرض على الانبياء جميعا كل ما لقيه الانبياء كل ما لقيه الانبياء انما بسبب تركهم الولايه وهذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الباذنجان الباذنجان كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى وشهدت لله بالحق ولي بالنبوة ولعلي عليه السلام بالولاية فمن أكلها على أنها داء كانت داء ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء إذن هذا في مستدرك الوسائل الآن إذن خلاصة حديثك أنه لا يوجد أصل شرعي للإمامة وأن الشيعة غالوا في أمرها كثيرا غلوهم ما ذكرته طيب. إلى الآن طيب شكرا لا لا لا, لا يوجد أصلا شنو ولم يرد على الأحاديث الصحيحة والآيات طيب يرد عليها حديث آيات أين ما رددت أنت الآن أنت رددت على حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ثابت عندك أم لا أنا آتيه الآن أخي أنا آتيه الآن أنت ما يصلح ما يصلح أبدا أنك تأتي بكل هذه الشبهات ثم تقول أجب عنه إن أردت عفوا إن أردت مناقشة هذه الأحاديث تأخذها دليلا دليلا تطرح الدليل نناقشه طيب. أما أنت طيب. أن يترو يذكر الترهات كثيرا ثم يقول أجب لا مول هذا الآن الحديث الذي ذكره الآية الآية استدل بها الدكتور وهي قول الله تبارك ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ماذا قال في تفسيرها هسه الوقت وقتك انت هذا قال في تفسيرها اقرأ أنت تفسيرها اقرأ أنت تفسير المعصوم أنا معصوم هذا تفسير معصوم يا ولد معصوم أنت قرأت حتى تقول كذب أنت تعرف المعصوم أنت قرأت حتى تقول كذب وأنت كل فلقت من الوسائل ومن البحار ومن كل روايات مهزوزة هذه ضعيفة وسأستدل على المعصوم هذه عن المعصوم هما يفسرها هذا تفسير المعصوم اعطيني الدور الآن اليوم بجيك بعد شوي حنضطر ناخذها بعد شوي دور اليوم الآن الأخ عثمان الخميس أخذ دورين دوره هو دور أخ صديقه نعم انتم تحبوا نقسم لكم دورينكم 10 دقائق 10 دقائق احنا وقتنا بينات شو خلص انا رد الدنيا قضايا انا عندي اكثر من رد اسمح لي بس قضايا خليني اتكلم شويه حتى انا معك لانه هذا كل متوجه لي انا مش للشيعة متوجه لاتجاني المحور تجاني ولا هو عالم الشيعة الان لا تجاني والشيعة الحمد لله لا هو الشيعة وهذا فرق كبير هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين كمل كمل بقيه لا لا ما كملش اليوم تخليت عليه لا لا تخليت عليه طبعا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. اليوم كما ذكر أخونا الكريم السيد العزيز أبو الزهراء اليوم هو يوم القدس العالمي. أنا ما أحب أعرض عليه كثير لأنه تكلم فيه حتى لا نطيل الوقت. وأنا تلقيت مكالمة من السيد حسن نصر الله حفظه الله اليوم هذا الرجل العظيم اللي احتفل اليوم هو وحزب الله هو وحزب الله بيوم القدس العالمي وقال لي يا أبي هو يحترمني لأنه صغير السن أنا كوالده وأنا أحترمه كثير هذا الرجل العظيم الذي رفع رؤوس المسلمين سنة وشيعة ورفع رؤوس العرب قاطبة في العالم يا أخي تجاني هذه الحصة أنا مستراب منها قلت له لا إن شاء الله ما يكون إلا الخير فقال لي ادعو إلى توحيد المسلمين لا لتفريق المسلمين فقلت له يا سيد أنت تعرف أن كتبي كلها كتبت لدعوة المسلمين إلى الوحدة ويشهد الله على ذلك وقد ذكرت كل ذلك في مقدمات الكتب متاعي أنا لا أريد أن أدخل في هذه الترهات، أعتبرها ترهات واعتبرها هذه سفاسف، لأنه مهربين من الموضوع الأصلي واللي هو جنة أو نار، ويدخلون قال البحار، قال فلان، قال هو اللي هو الولاية والإمام. ما في لا ولاية الإمام، هذا أحد لا موضوع الجنة والنار هو الولاية والإمام هذا الرئيسي. كل المواضيع التي اختلف فيها هي وليدة هذا الموضوع. هي ولذلك أنا ما ألوم عليهم، ما ألوم عليهم لأنهم هم متأخرين. بس لحظة بس، لا لا سؤال مهم هنا. والوقت لا والوقت لك في النقطة دي ذكرتها. الوقت لي يحسبه ما. لا مزبوط هذا. أحسب لك الوقت. الآن هل يحق للمسلمين؟ نعم. اللي جو وعاشوا في هذا العصر بعد يعني عصر سيدنا رسول الله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين في 14 القرن، هل يحق لهم أن يختلفوا يتناقشوا في أمر الإمام ويتحروا فيها ولا؟ طبعا هذا ما ندعو يعني لأ. هل وجود إسرائيل معنا نحكيها بالنسبة لسيد حسن نصر الله دكتور الهاشمي؟ لا بالنسبة لسيد حسن نصر الله ذكرته نعم. وهو محل احترام وتقدير ناس كثيرين جدا، الناس كل تقدر وتحترم. فالآن نحن الآن الأمة الإسلامية ولا الأمة العربية ولا أي أمة من الأمم، نعم، هل وجود قضية من القضايا الهامة لها؟ ما العراق قضية، فلسطين قضية، المغرب العربي حدود مقفلة بين الجزائر، هل هذا يمنعنا من النقاش؟ لا ما منعني، قال لي يا تجاني أدعو إلى الوحدة. شو معناه؟ ما والله لو أمرني بالانسحاب لانسحبت، يعني يحترمه هذا الرجل، ما أمرني بالانسحاب، قال لي أدعو إلى الوحدة، فأنا أدعو إلى الوحدة، وقلت لو كنت مطمئن يا سيدي أنا أدعو إلى الوحدة، ولذلك سأتنازل عن هذه الترهات. لانه الاخ الكريم هذا الدمشقي البارح عبرنا نص ساعه حكينا على حمار يتكلم والناس تضحك، لو شئت وانا لا خرجت وبعدين لقينا بكتبه، لا خرجت له والله شيء يضبع، لقينا بكتبه جنن حمار، مش يتكلم بس يتكلم وينتحر بعد موت رسول الله، مشان انتحر انا في الكافي انتحر، اصبر عندك في ابن كثير وفي القرطبي وفي تفسير كتب، ها حسن كان له حمار اسمه عسير، لا اكثر من ذلك، سكت يا لو شئت لو شئت لو شئت عندهم كأس يتكلم كأس مش حيوان، حيوان وفيه لسان مثل البشر وفيه عقل ربما مخ وفيه لكن كأس يتكلم، بقرة في صحيح البخاري ومسلم تتكلم، وقال النبي عليها هي تتكلم، قال بقرة تتكلم ركبها رجل وقالت له وضربها فقالت له أنا لم أخلق لهذا أنا خلقت للحرث، فقال الناس عجبا سبحان الله بقرة تتكلم، فقال رسول الله نعم أؤمن أنا وأبو بكر وعمر بذلك، شوف ربي هالروايات، والقرآن قال إن الدابة تتكلم من فضلك، والقرآن قال شفت لا حمار الشيعة يتكلم، لا هو حمار اسناد حميد، ما استنكرت انا قلت اسناد حميد يتكلم اسناد حميد يتكلم اسناد حميد، الكلب عندهم يتكلم يروي عن والحمار يتكلم والكأس يتكلم والبخاري يخرج اكثر من هذا، يخرج البخاري حجر يهرب بثياب موسى حتى يكشف عورته لبني اسرائيل اكثر من هذا، هذا موجود عندكم في البخاري، موجود عندكم البخاري، ايوه عندكم ايضا البخاري، عندنا ايضا، نعم شفت كده، اذا أنا أقول هذه يا إخواني يا مسلمين سنة وشيعة أدعوكم لوجه الله أن تتعافوا عن هذه الروايات، أستروا ما استر الله، نبحث برواحنا ولا نبحث برواحنا سنة وشيعة، أنا والله عندكم وعنا عندكم وعنا يدعو إلى الوحدة أذكرها في كتبه، أي نقطة أذكرت في كتبي هاو والدليل على ذلك أستر عليها أسكت، أول ما بديت يا دكتور هاشمي هاي حجتي البارح يستقل والتو يستدل به يقول التجاني يقول أهل السنة هم النواصب، أنا قلت ليش تقرأ ويل المصلين وتقف؟ هاو الكلام اللي قبله بسم الله، إن إذا تكلمنا في الفصول القادمة عن أهل السنة والجماعة فإننا لا نقصد بهم المسلمين برب يقرأ برب يقرأ أنت. إذا تكلمنا في الفصول القادمة يقول الدكتور تجاني السماوي عن أهل السنة والجماعة فإننا لا نقصد بهم المسلمين المعاصرين، فقد لاحظنا في عديد الفقرات بأن هؤلاء أبرياء وليس لهم فيما اقترفه السلف من ذنب ولا إثم، وقلنا بأنهم ضحايا الدس والتعتيم التاريخي الذي صاغه الأمويون والعباسيون وأذنابهم لمحق السنة النبوية وإرجاع الأمر إلى الجاهلية. طيب أقرأ اللي قرأه هو هذا، أقرأ شنو اللي قبله، مقراش اللي قبله هو أقرأ اللي قبله. وبهذا يتبين بأن أغلب بين قوسين أهل السنة والجماعة كانوا منحرفين عن عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة، وهذا المتوكل الذي لقبه أهل الحديث بمحي السنة، أيوة، والذي كان يكرم أحمد بن حنبل ويعظمه ويطيع أوامره في تنصيب القضاة كان من أكبر النواصب لعلي ولأهل البيت عليهم السلام، حتى وصل به الحقد إلى نبش قبر الحسين بن علي ما شاء الله والمنع من زيارته وقتل من يتسمى بعلي. وذكره الخوارزمي في رسائله وقال بأنه كان لا يعطي مالا ولا يبذل نوالا إلا لمن شتم آل أبي طالب عليهم السلام ونصر مذهب النواصب، وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة والجماعة، فناصر مذهب النواصب المتوكل هو نفسه يحيى السنة. لماذا لم يقرأ عثمان الخميس هذا كله؟ وقف عن قول كلامك واضح، كلامك واضح، هذا كلامك واضح أن أهل السنة هم النواصب. لا أنت أنت أنت أنت تسر حسوا في ارتغاء، رد بالك، أنت تظلم وتظلم في نفس الوقت، رد بالك. والله يوكل عليك الله وأهل البيت أحضر وسوف ينتقم منك. وكل الله فقط، الله وأهل البيت، لأنك أنت إنسان ناصبي. أنا ناصبي، أنت لا تمثل أهل السنة. أنا ناصبي، عندي عليك دليل. ما الدليل؟ دليل تدافع عن اليزيد. كيف دافعت عن يزيد؟ قلت ليس، قلت ما عادل، قلت عادل يزيد عادل، قلت لم يثبت عنه أنه شارب خمر. طيب الذي يقول لم يثبت عنه أكون ناصبي؟ طبعا هكذا تعرف الناصب. ما في أي إنسان مسلم دافع عن يزيد إلا هو، إلا هو، عجيب، إلا هو. الذي يقول لم يثبت عنه شارب خمر يكون ناصبيا. أما ما قال دكتور عبد الحميد، خليه يكمل يا خليه يكمل الدكتور ما قلت وأكررها يا مسلمين، ما قلت بأن القرآن فتنة، هذا أيضا كذب. أنا قلت قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون والكاسات مسجلة. أنا قلت راه ربما اسم علي حبس ربي ما حبس شركة، لأن بشفت الناس في هالموضوع بالذات، ما قلت القرآن فتنة، هذا كذب. ثم قولي بأن القرآن والسنة لا يعصماني له تفسيره أيضا، قل قال رسول الله، أنا ما أقول قول من عندي حشاني، أنا لست كذاب كما يدعي هو، هو الكذاب. قال عيب، عيب، قال عيب أنك تتصف فيه بالكذب. قلت لك كذاب، كل أي قلت لك كذاب، أثبتنا علميا أنك تكذب. قلت لك أنت كذاب، أثبتنا علميا أنك تكذب. لا لا كن مؤدبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا. اسمعهم يا مسلمين، نشوفوا حديث كتاب الله وعترتي المسند والمتواتر، أما كتاب الله وسنتي هذا يا سيدي مرسل لم يخرجه صحاح أبدا، أخرجه مالك وهو مرسل. ثم لنحتس عليكم، هذا من جهلك، من جهلك عند الحاكم، عند الحاكم وجود مسند، الحاكم مسند الحاكم ولا صحيح عندك تو، لكنك جاهل، صحيح عندك الحاكم تو تتخرجك من الموبقات من الحاكم، اصبر عليه شوي. ومر بالخطأ في صحيح البخاري عندما قال للرسول انه يهجروا وحسبنا كتاب الله، وين هي السنه؟ كذاب. شفت هل قال عمر يهجر صاحب البخاري؟ قال عمر يهجر، هذا يهجروا، جيب البخاري، اخرجه بالبخاري، لا لا في البخاري يا ولد، جيبه اخرجها، اصبر اذا طالبه بها. انا انا انا انا انا الليله عشان نحن طالبه، نحن طالبه، نحن طالبه، نتحارب مع بعض. البخاري معروف، هذا البخاري، اصبر لي خلينا نفهم الناس يا ولدي، ما انتم شادين هذه تفهمهم بعلم مش بجهل ودي، لا لا لا فهم بعلم، اسكت انت مش دورك هذا، مو اعطى وقته لل هو صحيح مسلم صرح تصريحا عمر يقول رسول الله يهجر البخاري. اتحداك خلاص خلاص، صحيح مسلم البخاري يقول عندما يذكر اسم عمر يقول غلبه الوجع، وعندما يقول رجل يقول هاجر. أيوة هذا صحيح، لكن يهجر ما ثبتت، ما ثبتت أبدا، تثبت عن أسكت. هاتوا مهانكم إن كنتم صادقين، مسلم الله يقول صحيح مسلم، موجودة صحيح مسلم، موجودة صحيح مسلم، تخرجوها، موجودة تخرجوها، تأتي بها